بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. قال رحمه الله: ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. لما ذكر رحمه الله الصيغة التي تنعقد بها الوكالة، ذكر بعد ذلك من الذي يصح أن يوكل، وما الذي يصح أن يقوم به الوكيل. فقال رحمه الله: ومن لا يص ومن له التصرف في شيء، أي من كان مأذونا له في ذلك الفعل فله أن يوكل غيره، وكذلك لذلك قال فله التوكيل. مثال ذلك: لو أن شخصا يملك سيارة وهو غير محجور عليه، فهذا له أن يتصرف فيها مثلا بالبيع، فله التوكيل فيها، يعني لك أن توكل من يبيع لك، فلك التوكيل في ذلك. أما إذا لم يكن لك التصرف فيه، مثل لو تبيع بيت جارك، هذا ليس لك حق في بيعه لأنك لا تملكه، ولأنك لا تملكه فليس لك التوكيل، فلا توكل غيرك. وإذا صح التوكيل، ويصح التوكيل لأن لك حق التصرف فيه، فللوكيل أن يتصرف في ذلك كالبيع مثلا. لذلك قال المصنف رحمه الله: والتوكل فيه، أي للوكيل أن يتصرف في ذلك الشيء لأنه نائب عن الأصل، والأصل له الحق في التصرف فيه وهو الموكل كالذي يملك السيارة، فيصح لك أنت أيها الوكيل أن تبيعها. أما إذا كنت أنت الموكل ليس لك الحق في التصرف كأن تبيع بيت جارك، فليس للوكيل له الحق في بيع بيت جارك، لأنه إذا بطل الأصل بطل الفرع. ولما بين المصنف رحمه الله من الذي يحق له أن يوكل ومن الذي له التوكل ومن له قبول الوكالة في ذلك ويتصرف فيها، ذكر بعد ذلك ما هي الأشياء التي يصح للموكل أن يوكل فيها. فقال رحمه الله: ويجوز التوكيل، يعني لك أن توكل إذا كان لك حق التصرف في ذلك الشيء في كل حق لآدمي. ثم فسر هذه العبارة المجملة فقال: من العقود كالبيع والإجارة والقرض والرهن والعارية والوديعة والمزارعة والمساقات وغير ذلك. فهذه عقود حق لآدمي يجوز أن توكل فيها، كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد رضي الله عنه في الشراء. قال: والفسوخ، أي إلغاء أي الخروج من هذه العقود، مثل الإقالة، مثل لو بعت سيارة على غيرك على زيد، فأتى زيد إليك وقال: أقلني من هذا البيع، أي يريد إلغاء هذا البيع، فلك أن توكل خالدا وتقول له: وكلتك في إقالة زيد من هذا البيع. قال: والعتق، العتق حق لآدمي، فلك أن توكل أخاك أن يعتق عبدك. قال: والطلاق، الطلاق حق لآدمي، فلك أن توكل زميلك في أن يطلق زوجتك. ولك أن تقول لزوجتك وكلتك في طلاق نفسك، يصح لأنه حق لآدمي. قال والرجعة، أي بعد الطلاق، بأن يراجع الزوج زوجته بقوله راجعت زوجتي فلانة، فلك أن توكل زيدا، تقول له اذهب إلى المحكمة وقل وكالة عني راجعت زوجتي، إذا كانت في العدة. قال وتملك المباحات، يعني مما لا عقد فيه يجوز أن توكل فيه. ومثل رحمه الله لتملك المباحات بقوله من الصيد، فصيد الطائر مباح، فلتقول له صد لي حمامة وأعطيني إياها، فلتقول وأعطيني إياها، هذه وكالة في الصيد تصح. قال والحشيش، المراد ما ينبت في الأرض، وليس المراد الحشيش المخد، وليس المراد الحشيش المخد، وليس المراد الحشيش الملحق بالمخدر. فلك أن تقول لزيد في غير أراضي الحرم اقطع لي حشيشا مما ينبت في الأرض لغنمي، يصح. فالحشيش ليس ملكا لأحد، ومع ذلك يجوز التوكيل فيه. قال ونحوه، مثل الاحتطاب، فيصح أن تقول لغيرك اجمع لي حطبا كي أبيعه، يصح. ومثل الاستقاء، يعني جمع الماء من الآبار ونحوها، فتقول وكلتك في ملء خزان الماء الذي عندي من مياه الأمطار مثلا، هذا يصح. ولما ذكر رحمه الله ما الذي يصح من العقود التي فيها حق لآدمي، ذكر بعد ذلك ما الذي لا يصح مما هو لآدمي، فقال للظهار، فلا يجوز التوكيل في الظهار لأنه محرم، والله سبحانه وتعالى يقول إنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، كما لا يجوز أن تقول للشخص وكلتك أن تكذب عني، لا يجوز. قال واللعان، اللعان هي أيمان يحلفها الزوجان لنفي الزوج ما ولد على فراش الزوجية، فلو أن زوجا قال هذا الولد الذي ولدتيه ليس مني، ويريد زوجا أن ينفيه، فلا ينفيه إلا باللعان، فيقول أشهد بالله أربع مرات إن هذا الولد ليس مني، والخامس يقول لعنة الله علي إن كان هذا الولد مني، والعياذ بالله. وسيأتي مفصلا إن شاء الله باب اللعان. فلا يصح أن يوكل أحدا عند القاضي أن يلعن عنه، لأنه متعلق بنفس الملاعن، لأنه يدعو على نفسه باللعنة. قال والأيمان، أي أن الأيمان لا تدخل، أي أن الأيمان لا يصح فيها التوكيل سواء بصدق أو بكذب، مثل لو توجهت اليمين عند القاضي لزيد فقال زيد أنا أوكل زميلي خالدا ليحلف عني، لا يصح، لأن اليمين متعلقة بنفس الحالف، وكذا أيمان القسامة لا يصح التوكيل فيها. ولا يصح أن يقول خالد مثلا اذهب لصاحب المحل واحلف له نيابة عني بأني لم أسرق شيئا من محله مثلا، لا يصح، لأن الأيمان متعلقة بالحالف. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.